لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا درس جديد من دروس شرح المقدمة الآج الرومية، الدرس السادس. نتناول فيه علامات الفعل. سبق أن ميزنا الاسم بالجر والتنوين والندى وال والإسناد. فكيف نعرف الفعل؟ قال المصنف رحمه الله تعالى، ونحن نستصحب معنا متن الآج الرومية، قال: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. فنحن نعرف الفعل من الاسم والحرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. هذه مميزات عامة للفعل. فالفعل، فقد تميز الفعل من حيث هو فعل عن الاسم، وقد حرف تحقيق توكيد يفيد التحقيق، وهذا الحرف يدخل على الماضي، على الفعل الماضي الذي دل على حدث في الزمن الماضي، وتدخل على المضارع. تقول: أنت الآن قسمت الفعل إلى ماض ومضارع. تذكرون أننا قلنا أن الفعل يدل على حدث، فلو دل على حدث في زمن قد انتهى فهو الفعل الماضي. نجح محمد، تم النجاح وانتهى، فهذا فعل ماض. محمد يذاكر، فيذاكر هذا فعل يحدث الآن، فهذا فعل مضارع أو يحدث المستقبل. تقول: أنت تذاكر يا بني، ستنجح إن شاء الله، ستنجح. ستنجح هذه الكلمة دلت على حدث، وهو النجاح الذي سيحدث في المستقبل، فهذا مضارع. فإن طلبت حدوث شيء لم يكن موجودا، فقلت مثلا: قم، هو جالس، تقول له: قم، طلبت القيام بعد زمن التكلم، أو يقول الإمام للمؤذن: أقم الصلاة، أقم الصلاة، فهذا فعل فعل أمر، فعل أمر. فقد تدخل على الماضي وتدخل على المضارع. إذن هي لا يتميز بها الماضي عن المضارع ما دامت تدخل على الماضي وتدخل على على المضارع، لكن يتميز بها الفعل عن الاسم. يعني لو قلنا مثلا: النجاح، هل سمعت قد النجاح؟ لا. إذن قد لا تدخل على الأسماء. هل سمعت قد إلى؟ لا تدخل على الحروف، إنما لو دخلت قد على كلمة فالكلمة فعل. قد يكون الفعل ماضيا أو يكون مضارعا. فلو دخلت على الماضي فماذا تفيد؟ تفيد التحقيق، كما قلنا إن قد حرف تحقيق توكيد. ومثاله قول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون. لاحظ معي، هذا الحرف قد دخل على الفعل أفلح. إذن أنت تقول أفلح، هذه الكلمة فعل. وأفلح الفلاح حدث وتحقق، إذن دخلت على فعل ماض. ماذا أفادت؟ أفادت التحقق. فالله سبحانه وتعالى يقول: قد تحقق فلاح أهل الإيمان، قد أفلح من زكاها. وقد تفيد اقتراب الوقت كقول المؤذن في الإقامة قد قامت الصلاة. المؤذن يقول قد قامت الصلاة ونحن جلوس، فهل قامت الصلاة؟ وإنما اقترب قيامها، اقترب قيام الصلاة. إذن دل هنا على الاقتراب، يعني إذا سبقت الفعل الماضي إما أن تفيد التحقيق وإما أن تفيد اقتراب الوقت، اقتراب وقت قيام الصلاة. وإن دخلت على الفعل الماضي فإما أن تفيد التقليل وإما أن تفيد التكثير. التقليل نقول قد يهفو عالم، قد يهفو العالم، العالم هذا ليس معصوما، يقع في زلة، لكن عندما تقول قد يهفو العالم فقد عبرت عن قلة ما يقع فيه من هفوات. قد يهفو الجواد، الفرس الأصيل المدرب هذا يجري بسرعة، لكن قد يكبو، قد يكبو، قد يكبو الفرس الجواد. وقيل لكل عالم هفوة ولكل جواد كبوة. فماذا أفادت قد هنا؟ قد يهفو العالم، أفادت التقليل. طب عندما تقول قد يكبو الجواد فهذا أفادت التقليل. فهل تفيد التكثير؟ نعم، تقول قد تزكو روح المتقين. نعم، أرواح المتقين تزكو، تطهر بالتقوى، فهذا كثير. قد يسخو الغني مثلا فهذا هذا كثير. فقد تفيد هنا التكثير. قد ينجح المجتهد، فالمجتهد ينجح، هذا كثير، قد ينجح المجتهد. فقد هنا إذا دخلت على كلمة فهي بالتأكيد فعل، لكن هل هي فعل ماض أم فعل مضارع؟ هذا سنأخذه بعد. السين وسوف، السين وسوف حرفان للاستقبال، يقولون السين حرف تنفيس، حرف استقبال، وهذان الحرفان يختصان بالمضارع. يعني إذا وجدت كلمة مسبوقة بالسين فهي فعل مضارع، والسين تدل على الاستقبال وسوف تدل على الاستقبال، حرفان دالان على الاستقبال. لكن فما الفرق بينهما؟ سوف أقرب استقبالا، أقصد السين، نقولها تاني يا شيخ محمد، السين أكثر استقبالا من سوف. فلو قلت سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فالفعل يقول هذا. أولا دخول السين على الكلمة دل على أن هذه الكلمة فعل، وأن السين تدخل على الفعل المضارع لأنها حرفه استقبال. سوف أزور محمدا عندما تقول هذا. طيب سأزور محمدا، ما الفرق في المعنى بين الجملتين؟ سأزور محمدا، زيارتك لمحمد سوف تقع في المستقبل. سوف أزور محمدا، زيارتك لمحمد سوف تقع في المستقبل. لكن الذي قال سأزور محمدا عزم على أن يزوره قريبا، أما هذا قد يعني يكون في المستقبل بعيدا. ولذلك يقولون إن السين أقرب استقبالا أو أشد استقبالا من من سوف، وبما يتميز الفعل المضارع. يعني لو قلنا مثلا يشرب، ما الدليل على أن الكلمة يشرب فعل مضارع؟ تقول سيشرب، سوف يشرب، قبلت الكلمة السين أو سوف، إذن هي فعل مضارع. طب وتاء التأنيث الساكنة، وتاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة هي تاء ساكنة، يعني ليس عليها حركة، خالية عارية عن الحركة، تلحق آخر الكلمة، وهي لا تلحق إلا الفعل الماضي. تاء التأنيث الساكنة تلحق آخر الفعل الماضي دلالة على أن هذا الفعل أسند إلى مؤنث. فأنت تقول للرجل ذهب محمد، لكن فاطمة تقول ذهبت، قالت امرأة عمران، هذه التاء، هذه التاء في آخر الكلمة دليل على أن كلمة قال فعل، وأنها فعل ماض. والتاء تسمى التاء الساكنة، ولكنها تتحرك، قال تم تي بالكسر أو بغيرها، تخلصا من التقاء الساكنين. الميم هذه ساكنة، فهذه همزة وصل، فلما التقت التاء الساكنة بالميم الساكنة كسرت التاء. قال تخرج عليهن، هكذا التاء ساكنة لكنها تتحرك منعا وتخلصا من التقاء الساكنين. يتميز بها الفعل الفعل الماضي. إذن عندما نقرأ قول المصنف رحمه الله تعالى والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، نقول إنه رحمه الله تعالى ذكر لنا علامات يتميز بها الفعل عن الاسم، وهذه العلامات علامات الفعل، هذه العلامات ذكر منها ما يخص المضارع وما يخص الماضي وما يشتركان فيه، أليس كذلك؟ طب أنا بقى سائلك يا مدام، قلت بلى، ما الذي يخص المضارع من هذه العلامات؟ يخص المضارع السين وسوف، فإنهما لا يدخلان إلا على فعل مضارع. سأذهب إلى المسجد، فهذا فعل مضارع. سوف أحفظ القرآن، فهذا فعل مضارع. ومنها ما يخص الماضي، قل لي أي علامة من هذه العلامات تخص الماضي؟ تاء التأنيث الساكنة. ذهب ذهبت فاطمة إلى السوق. ذهبت نالت علا الجائزة. نالت فالتاء هذه دلت على أن هذا فعل ماضي. ما يشتركان فيه من هذه العلامات؟ قد، فإنها تدخل على الماضي وتدخل على المضارع. إذن عندنا الفعل الماضي، الماضي ما دل على حدث زمنه انتهى في الزمن المنتهي في الزمن الماضي، مثل شرب، جلس، قرأ، لعب، هذه أفعال ماضية. كيف تعرف أن هذا الفعل ماضي؟ نقول ضع في آخره تاء التأنيث، فنقول شربت، جلست، قرأت، لعبت، فدل ذلك على أنه فعل فعل ماضي. طيب، هذا الفعل الماضي يعرف بتاء التأنيث، وهي العلامة المميزة له عن المضارع والأمر. لأنك لو قلت قد، فإن قد تدخل على الماضي وتدخل على المضارع. إذن هذه العلامة اللي هي تاء التأنيث الساكنة، هذه العلامة هي أخص علامات الفعل الماضي. نقول مثلا سمع، دلل على أن كلمة سمع فعل ماض. تقول تقبل تاء التأنيث الساكنة في آخرها، فنقول سمعت الزوجة كلام زوجها. معي؟ إذن هي فعل ماض. فهذه هي أخص علاماته. طيب، الفعل المضارع، الفعل المضارع يدل على حدوث الحدث في الحال الآن أو المستقبل أو الاستقبال. طب كيف نعرفه؟ بما يتميز؟ قلنا بالسين أو بسوف. سنشرح المقدمة، فالشرح سوف يحدث في المستقبل، سنشرحه، أو سوف نوضح ما غمض. فنوضح هذا فعل مضارع ومسبوق بسوف. وأيضا من العلامات التي تميز المضارع ولم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى دخول الحروف الناصبة والجازمة، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في درس نصب المضارع وجزم المضارع. فإنه لا ينصب ولا يجزم إلا المضارع. يعني لو قلنا مثلا لم يقم، لن يقوم، فاحكم بأن هذه الكلمة فعل مضارع. لماذا؟ لأنها مسبوقة بحرف جزم أو بحرف نص. أنت الآن فضولك العلمي يجعلك تحاول أن تسأل طب ما هي حروف النصب وما حروف الجزم؟ هذا له درس وهذا له درس. لكن إذا وجدت فعلا مسبوقا بلم أو بلمة أو بلنائية أو بلم الأمر كما سيأتي، أو بحرف من حروف النص، أن أو لن أو كي أو حتى أو لام التعليل أو فاء السببية أو غيرها مما سيأتي، فهذا فعل مضارع. ولإخواننا الذين يبتدئون نقول عليك بالسين وسوف تستطيع أن تميز الفعل المضارع فهو فعل يدل على حصول الحدث الآن أو في المستقبل. ويقولون هذا الفعل يبدأ بحرف من حروف كلمة أنيت، حرف من حروف كلمة إيه؟ أنيت أو نأيت. الهمزة للمتكلم عن نفسه، فأقول أنا أفهم النحو. فلاحظ معي كلمة إيه؟ أفهم بدأت بهمزة. والذي يقول أفهم النحو يتحدث عن إيه؟ عن نفسه. النون لجماعة المتكلمين فيقول نحب العلم، فهم جماعة نحب العلم، بدأت جنون. هو يخلص في عمله، الياء للغائب. التاء هي تفهم النحو أو أنت تفهم الإيه؟ النحو. لكن انتبه، هل كل كلمة بدأت بهمزة هي فعل مضارع؟ لا. ما رأيك في كلمة مثل أكل؟ أليست هذه الكلمة بدأت بهمزة؟ نعم، بلى، هذه الكلمة بدأت بهمزة. هل هي فعل مضارع؟ أكل، أكل الحدث انتهى، هذا فعل إيه؟ ماض. يبقى ليست كل كلمة مبدوءة بهمزة فعل إيه؟ مضارع. لابد أن تكون هذه الهمزة أولا زائدة عن أصل الكلمة. تعال معي، مادة الكلمة فهمة، فهذه زائدة. مادة الكلمة حبة، فالنون زائدة. مادة الكلمة أخلص أو خلص، فالياء زائدة. مادة الكلمة فهمة، فالتاء زائدة. لكن هنا هل هذا الحرف زائد أم هو أحد حروف الكلمة؟ أحد حروف الكلمة. طب النون نرجس، هذا فعل ماض وهو مبدوء بإيه؟ بالنون. فهذا فعل ماض لأن النون أصلية من أصل الكلمة، وليست هي نون الجمع المتحدث عن إيه؟ عن نفسه. الياء يأس، هذا فعل ماض وإن بدأ بإيه؟ بياء، لأن الياء من أصل الكلمة. وهذه الياء هي ياء الغائب، هو يخلص، هو يلعب، هو يفهم. والتاء هذه زائدة وهي تاء الغائبة، هي تفهم أو تاء المخاطب، أنت إيه؟ أنت تفهم. لكن لو تاء مثل تاء ترك، هذا فعل إيه؟ فعل ماض. يبدو أن هذا نستأنس به فقط، ولكن الذي يميز الفعل المضارع هو أنه يصلح أن يسبق بالسين أو بسوف أو بحروف الجزم أو بحروف النصب. ما الذي يميز الفعل الماضي؟ نقول التاء الساكنة، لأنها لا تأتي إلا في آخر فعل ماضي. وسكت المصنف رحمه الله تعالى عن علامات فعل فعل الأمر، أليس كذلك؟ وطبعا طالب العلم المبتدئ يقول وهذا تقصير من المؤلف، كيف يميز الماضي ويميز المضارع ولا يميز فعل الأمر؟ لكن المقدمة وضعت للمبتدئ، وهو يقول إذا كانت هناك ثلاث كلمات مثل يشرب وكلمة أخرى مثل نجح وكلمة مثل اجتهد، يقول لك جرب علامات الفعل المضارع سيشرب. نعم قبلت، هذا فعل مضارع. طب جرب تاء التأنيث يشرب ينفع يشربت؟ لا ما ينفع، ما سمع عن العرب هذا، إذن هذا ليس فعلا إيه ماضيا. طب نجح، هل يصلح أن تقول سنجح أو سوف نجح؟ إذن ليست هذه فعلا إيه مضارع. تقبل تاء التأنيث تقول نجح نجحت، نعم، إذن هذا فعل إيه ماضي. اجتهد اجتهد، مش أج مش أجتهد، أنا لا أتحدث عن إيه عن نفسي، وهذا هو الفرق بين اجتهد وأجتهد. ونحن نعاني مع أبنائنا الطلاب في المدارس في كتابة همزات الوصل وهمزات الإيه القاطع، وهو لأنه يعني يتعبه، يبدو أن كتابة الهمزات أو التاءات المربوطة أو المفتوحة تتعبه، يقول وهل هناك فارق يا أستاذ بين أن أكتب الهمزة أو لا أكتبها؟ نعم، هذا حرف يا بني وهذا حرف إيه آخر، هذه ألف وصل وهذه همزة قطع، هذه همزة قطع. والذي قال أجتهد هذا فعل مضارع يخبر عن نفسه، يقول أنا أجتهد، لكن هذا طلبي، اجتهد اجتهد، هذا يطلب منه الايه الاجتهاد. وإخواننا الخطاطون الذين يكتبون بخط جميل أذكر الله يخطئ فيقول هكذا، يكتبه هكذا، هل هناك فارق بين هذه وهذه؟ يكتبون على الحوائط مذكرين لنا بذكر الله سبحانه وتعالى، أو يقول هكذا وآخر يكتبه إيه هكذا، هل هناك فارق بين معاني الجملتين بهمزة وصل أو بهمزة قط؟ نعم، هذا الخطاط يقول يا جماعة أنا أذكر الله، شكرا جزاك الله خيرا بارك الله فيك يا من تذكر الله، لكن هذا يقول أذكر الله، يطلب منك أن تذكر الله سبحانه وتعالى، هذا يقول أنا أستغفر الله، غفر الله لك، لكن هذا يقول استغفر الله، هذا أمر. فالمقصود المصنف رحمه هذا هؤلاء علماء لا يعني يستدرك عليهم، وإنما يقال إنما جعل المقدمة للمبتدئ، فكيف نجيب عنه؟ نقول يا جماعة أعطاكم أنت على المنضدة، تذكر مثال المنضدة كان عليها كلمات عربية إيه كثيرة فميزت الأسماء، وأنت الآن على المنضدة أفعال فقط، ماض ومضارع وإيه وأمر، فاستطعت أن تميز الإيه المضارع واستطعت أن تميز الإيه، ما بقي على المنضدة هو الأمر، ما بقي على المنضدة فهو إيه يتميز فعل الماضي عن فعل الإيه الأمر. بقي أن نعرف سويا علامات تميز فعل الإيه الأمر. هذا في الدرس السابع إن شاء الله تعالى، فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.